فكل خير في اتباع من سلف، خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع. كن سلفيا على الجادة، سلفيا على الجادة. وإن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام. وهي في أصلها رسالة يعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي حفظه الله تعالى. فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. مع الدرس العاشر. بسم الله والحمد لله، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعرف القواعد الكلية في الشريعة ومقاصد الشريعة والأصول التي تبنى عليها كثير من الفرعيات في الفقه وفي غير الفقه، هذه مهمة جدا لطالب العلم. قد تكون هناك جزئيات يترك الكلام فيها أو عليها لمصلحة عظمى، قد يكون الكلام فيها يترتب عليه أثرا لا يوازي النفع الذي يقصد من هذا الكلام، فيؤجل أو يؤخر لمصلحة تقتضي ذلك. فلذا يقول شيخ الإسلام: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الفرعيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف كيف وقعت هذه الفرعيات، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الفرعيات وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم. إذا لم يكن عنده معرفة بكليات الشريعة وأصول الشريعة ومقاصد الشريعة، ثم ينظر كيف وقعت هذه الفرعيات التي تؤخذ من هذه الكليات أو التي تبنى على الأصول الشرعية، إذا لم يكن كذلك فإنه يبقى في ظلم وكذب في إصدار الأحكام في هذه الفرعيات، وأيضا ظلم وجهل يتولد منه فساد كبير من جراء ذلك. من المهم جدا لطالب العلم أن يهتم بالقواعد الكلية للشريعة ومقاصد الشريعة ليتصور التصور الصحيح الذي على ضوئه يدرك كيف وقعت الفرعيات الكثيرة التي تسند إلى هذه الكليات. فلا بد يعني في الكلام في مسائل الدين أن يكون لدى الشخص معرفة بأصول الشريعة وكلياتها ومقاصدها لتكون أحكامه عادلة موافقة للحق، وليكون أيضا منضبطا بضوابط الشرع خصوصا في المسائل الدقيقة التي قد تنزل بالأمة. أولا، قاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المراد بالمعروف جميع الطاعات، جميع الطاعات تدخل في المعروف، وأعظم المعروف أعظم ذلك عبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص العبادة له، وترك عبادة ما سواه، ويأتي بعد ذلك سائر الطاعات من واجبات ومستحبات. والمنكر هو كل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فجميع المعاصي والبدع منكر، وأعظم المنكر هو الشرك بالله عز وجل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على هذه الأمة، وجوب كفائي لا عيني، وإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه من الفروض الكفائية التي إذا قام بها عدد يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم بها من يكفي أثم الجميع حتى يقوموا بالفرض الكفائي، حتى يقوموا بالفرض الكفائي. قال تعالى: ولتكن منكم أمة، يعني ليست كل الأمة، ولا أمة يعني بعض أو فئة من هذه الأمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال شيخ الإسلام في كلام ماتع، يقول: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فينبغي أن يكون عالما، هذا أول شرط، أن يكون عالما بما أمر به عالما بما ينهى عنه. العلم يجب أن يتقدم القول وأن يتقدم العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقدم العلم قبل القول وقبل العمل، لأن العلم يصحح القول ويصحح العمل. فلذا قال ينبغي أن يكون الذي يريد أن يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر أن يكون عالما بما يأمر به، يعرف أن هذا الشيء الذي يريد أن يأمر الناس به يعرف حكمه في الشرع. وكذلك إذا أراد أن ينهى عن شيء يجب أن يكون عنده علم أن هذا مما جاءت الشريعة بالنهي عنه، هذا الأمر الأول أن يكون عنده علم. قال رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، هذا الأمر الثاني، استخدام الرفق في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، لأن المقصود هو إصلاح الناس وترغيب الناس في الخير وتحبيبهم إلى الله عز وجل والرجوع إليه سبحانه وتعالى. فلذلك يقول رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. لا يكتفي بالرفق بل يكون عنده حلم وسعة صدر وتحمل أنه سيلاقي من يخالفه، سيلاقي من يناقشه، من يغضب عليه، من يرد كلامه، من يسخر به، من يستهزئ به. فلذلك هو سلك هذا السبيل، وهذا السبيل ليس سهلا وليس مفروشا بالورود. هذه وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذلك أتباعهم، فيكون عنده علم بما يأمر به وينهى عنه، ورفق عند الأمر وعند النهي، وحلم أيضا وتحمل عند الأمر وعند النهي. يقول فالعلم قبل الأمر والرفق مع الأمر والحلم مع الأمر، والحلم مع الأمر. فإن لم يكن عالما يعني بالشيء الذي يريد أن يأمر به وينهى عنه، يعني لا يتوقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يكون الإنسان عالم من علماء الشريعة، لا، يكون عالم بهذا الشيء الذي يريد أن يأمر به أو يريد أن ينهى عنه، بلغوا عني ولو آية، لكن بشرط أن تكون تعرف معنى هذه الآية وما تدل عليه الآية والأدلة الأخرى التي تتفق مع هذا الذي تريد أن تأمر به أو لا تخالف هذا الشيء الذي تريد أن تنهى عنه. ولذلك قال فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يقف ما ليس له به علم. وإن كان عالما، لاحظ، ولم يتوفر فيه الشرط الثاني، ولم يكن رفيقا، كان كالطبيب الذي لا رفق فيه فيغلظ على المريض فلا يقبل منه، يعني وكالمؤدب الغليظ الذي لا يقبل منه الولد. وقد قال الله تعالى لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فرعون أكفر أهل الأرض ومع ذلك قال الله عز وجل لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، والله يعلم في سابق علمه أن فرعون لا يهتدي، ولكن ليكون هذا مسلكا ومنهجا يسلكه الدعاة إلى الله عز وجل. ثم يقول من أمر أو نهى فلا بد أن يؤذى في العادة، كل من أمر أو نهى لا بد أن يؤذى في العادة، لأن الناس يعني أعداء لما جهلوه ولما لم يعلفوه، فإذا جاءهم شخص يأمرهم بما لم يعلفوه أو ينهاهم عن شيء ألفوه فإنهم لا يسلمون الأمر بسهولة. فلذلك الداعي الله عز وجل عليه أن يوطن نفسه وليعلم أنه سيتعرض للأذى كما تعرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم يقول ثم من أمر أو نهى فلا بد أن يؤذى في العادة، فعليه أن يصبر ويحلم كما قال تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال أيضا رحمه الله تعالى والواجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وهذا أمر مهم جدا، أن يكون أمره ونهيه لله وقصده طاعة الله، وأن يكون مقصوده صلاح الأمور وإقامة الحجة، وأن لا يكون مقصوده طلب الرئاسة لنفسه وطائفته أو تنقص غيره. يجب أن يكون مقصده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإخلاص لله عز وجل ونشر دين الله عز وجل وترغيب الناس في دين الله عز وجل وإقامة الحجة، وأيضا لتبرأ نفسه يؤدي الواجب الذي عليه، تبرأ ذمته يعني يقصد بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر الإخلاص لله عز وجل، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في طريقة الأمر والمعروف والنهي عن المنكر، وأيضا إقامة الحجة وإبراء الذمة، إبراء ذمة الشخص، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول أيضا: وأصل الدين أن يكون الحب لله والبغض لله والموالاة لله والمعاداة لله والعبادة لله والاستعانة بالله والخوف من الله والرجاء من الله والعطاء لله والمنع لله، وهذا إنما يكون بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمره أمر الله ونهيه نهي الله ومعاداته معاداة الله وطاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى بشيء من الاختصار. هذا كلام مهم جدا، لابد للداعي الله عز وجل أن يتأمل هذا الأمر وأن يجعله نصب عينيه ليوفق على الأقل لتبرأ ذمته. النتائج قد لا تتحقق كما يريدها الشخص، لكن المسلم ليس مطالبا بتحقيق النتائج، مطالب بأن يكون مسلكه ومنهجه صحيح في الدعوة إلى الله، أما النتائج فهذه يدعها لله عز وجل. ثانيا أيضا من القواعد التي يحسن ذكرها قاعدة في العبادات، وهذه القاعدة هي أن العبادات مبناها على التوقيف، العبادات توقيفية لا مدخل للرأي في العبادات، بمعنى أن تنشأ عبادة بمحض القياس أو بمحض الرأي، فأي عبادة لا بد لها من دليل شرعي، وأقل درجات العبادة أن تكون مستحبة، لا بد لها دليل شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع المبني على الكتاب والسنة. أما أن تكون عبادة بالرأي فلا مجال للرأي في العبادات في إنشاء أصل العبادات. فالله أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. يؤكد ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فعمر امتثل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لعمر رضي الله عنه، وعمر هنا يذكر أن هذا حجر لا ينفع لا يضر، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل إذن نحن نفعل، وهذا دليل على أن العبادات توقيفية وأن العبادات لا مجال للرأي فيها، والمقصود بها هو التعبد لله عز وجل. وقد تقدم قول بعض السلف: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كما تقدم أنه من شرط قبول العمل تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت النصوص الكثيرة في القرآن والسنة التي فيها الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله والنهي عن معصية الله ومعصية رسوله، فلا يجوز لأحد أن يخرج عما مضت به السنة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه هدي سلف الأمة. ثالثا قاعدة في أن مدار الدين على العلم النافع والعمل الصالح، إن دين الإسلام مداره على العلم النافع والعمل الصالح، على هذين الأمرين، والعلم النافع هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلم الممدوح في القرآن وفي السنة هو علم الشريعة، هو علم الشريعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقل ربي زدني علما. وما أحد يستغني عن العلم ولا الرحلة في طلب العلم إذا لم يكن في بلد الشخص من يأخذ العلم الشرعي الصحيح عنه. لو أن هناك يستغني قالوا في طلب العلم عن الرحلة لاستغنى نبي الله موسى عليه السلام، كليم الله عز وجل أنزل الله على التوراة، ومع ذلك لما علم أن عند الخضر علما ليس عنده سافر إلى الخضر ليأخذ هذا الشيء الذي عنده. وقرأتم في التاريخ وفي السير سيرة الصحابة ومن جاء بعدهم كيف أن الواحد يسافر من مصره إلى مصر بعيد من أجل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. ومهما تعلم الإنسان فإنه بحاجة إلى العلم، وفوق كل ذي علم عليم. ما من عالم كما يقول الحسن البصري إلا وفوقه عالم وفوقه عالم، إلى أن ينتهي العلم إلى الله عز وجل. العلم ليس مقصودا لذاته، إنما مقصود من أجل عبادة الله ومن أجل العمل الصالح، من أجل خشية الله عز وجل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالعلم مع العمل، العلم النافع مع العمل الصحيح الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السبيل الذي منتهاه إلى رضوان الله عز وجل والجنة. من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقه إلى الجنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصلاح منحصر في نوعين، القاعدة التي ذكرنا، في العلم النافع والعمل الصالح. وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأفضل ذلك، وهو الهدى ودين الحق، يظهره على الدين كله. فالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. انتهى كلام رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله تعالى: فأهل السنة والجماعة المتبعين للسلف الصالح لا يتكلمون في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا للكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأهل السنة المتبعين للسلف الصالح يكون كلامهم تبعا لما جاء في القرآن ولما جاء في السنة، ولا يعارضون القرآن وصحيح السنة بآرائهم ولا بأهوائهم ولا بأي شيء من المعارضات كما تقدم ذكر شيء من ذلك. فلذلك قال شيخ الإسلام: فأهل السنة والجماعة المتبعين للسلف الصالح لا يتكلمون في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا للكتاب والسنة. وأما أهل البدع فلا يعتمدون على الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح، وإنما يعتمدون على العقل واللغة والفلسفة، وقد تقدم ما يدل على ذلك. رابعا قاعدة: إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقد قال بعض أهل العلم: إن مدار الدين على أمرين، على جلب المصلحة ودفع المفسدة. جلب المصلحة فيما يتعلق بالشخص وبالجماعة، ودفع المفسدة فيما يتعلق بالشخص وما يتعلق بالجماعة. فقاعدة الشريعة تقوم أساسا على تحصيل المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها. فإذا تزاحمت المصالح قدمت أعظم المصلحتين، وإذا تزاحمت المفاسد درئت أعظم المفسدتين بأدناهما. ندفع أعلى المفسدتين بتحمل أدنى المفسدتين. عند تعارض المصالح نأخذ بالمصلحة العليا دون المصلحة الدنيا. هذه القاعدة من أعظم القواعد، وتدل على ما يسميها أهل العلم فقه المآلات، بمعنى أن الإنسان يجب عليه أن يجتهد ليعرف ما الذي تؤول إليه الأمور. هل أمره يترتب عليه مفسدة أو مصلحة؟ هل نهيه يترتب عليه مفسدة أو مصلحة؟ ينظر ما الذي تؤول عليه الأمور، ما هو المناسب في بيان الحق لأناس علم مخالفتهم للشرع، فينظر ما الذي يترتب على هذه الأمور. وقبل الابتداء، لكي لا يكون سببا في إضلال بعض الناس أو سببا في الإساءة إلى دين الله عز وجل، قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. حرم الله سب آلهة المشركين، مع كون السب غيظا وحمية لله وإهانة لآلهتهم مشروع، لكن لكونه ذريعة إلى أن يسبوا الله تعالى كان المصلحة أن لا تسب آلهتهم، أن لا تسب آلهتهم، فتترك مسبة الآلهة في هذه الحال لكي لا يؤدي الأمر إلى أن يسب الله عز وجل. فتترك هذه المصلحة التي هي في سب الآلهة التي من دون الله عز وجل لكي لا تترتب عليها مفسدة وهي أن يسب الله عز وجل. أيضا مما يدل عليها ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض. يعني البيت ليس على قواعد إبراهيم وبقي منه بقية اللي تسمى الآن حجر إسماعيل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعيد بناء البيت على قواعد إبراهيم، وذكر السبب أن قريش من آمن منهم حديث عهد بإسلام، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم غير بناء البيت عما كان اعتادوه وعرفوه لقالوا هذا جاء بشيء جديد، حتى الكعبة يريد أن يغيرها، فيكون سبب لتنفير الناس من الاهتداء بهدي الله عز وجل وشرعه. ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على معنى هذه القاعدة، إذ ترك النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة بناء البيت العتيق على أسس إبراهيم عليه الصلاة والسلام لدرء مفسدة خشية وقوعها إن هو هدمه وبناه عليها، وهي نفور الناس عن الإسلام أو ردتهم بسبب هذا الفعل، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم هنا درء المفسدة على جلب تلك المصلحة. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة، قتلهم مصلحة، لكن هو كف عن ذلك لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس وقولهم إن محمدا يقتل أصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يترك إقامة الحد أحيانا من قتل أو قطع لما وجب عليه، لما يترتب من إقامة الحد على بعضهم من المفسدة مفسدة أعظم من مفسدة تركه. فقد ترك قتل ابن أبي سلول وهو رأس المنافقين، وترك أيضا إقامة الحد، حد القذف على ابن أبي سلول لما قذف عائشة بما برأه الله عز وجل منه، وترك إقامة الحد على ذي الخويصرة. قد ذكر شيخ الإسلام أن كلامه واعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم في القسمة ردة، أنها ردة، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام عليه الحد لكي لا تترتب مفسدة أعظم، يعني ترتب مفسدة على هذه المصلحة التي هي في قتل من قال مثل هذا القال. لما طعن في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم في غنائم حنين، شيخ الإسلام يقول هذه ردة، ذكر ذلك في الصارم المسلول، لكن كل ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأن لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أو إذا أقام الحد ترتبت عليه مفسدة أعظم. فليس كل من وجب عليه حد بقول أو فعل يقام عليه مطلقا، بل ما لم يترتب على إقامته مفسدة أعظم من مفسدة تركه. ولذا نجد أهل العلم يقولون إذا كان الدخول في القتال يترتب عليه مفسدة أعظم من مفسدة تركه فإنه لا يدخل فيه. ترك القتال، قتال الكفار وجهادهم مفسدة، لكن إذا كان الدخول في هذا الأمر سترتب مفسدة أعظم تلحق بالمسلمين فإنه لا يكون مشروعا في هذه الحالة، لا يكون مشروعا في هذه الحالة. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع. كن سلفيا على الجادة، سلفيا على الجادة. وإن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام. وهي في أصلها رسالة يعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي حفظه الله تعالى. فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف.